جهل وهل لا يجهل شيئا؟ طب ما كل ما سيفعله المخلوقون علمه الله من الأزل وكتبه في اللوح المحفوظ، وهو خالق الإرادات والمشيئات وخالق أفعال العباد خيرا وشرا إيمانا وكفرا. خالق القتل في الكافر مين؟ الله. خالق القتل في المسلم مين؟ الله. وما رميت فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت خلقا إذ رميت كسبا ولكن الله رمى سبحانه وتعالى. فيغضب ويرضى لإضافة الله تعالى الغضب والرضا والعجب والضحك والرحمة والمحبة والبغض والكره إلى نفسه. لكن هل معناها في الله كمعناها في المخلوق انفعال؟ لا. طب إيش معناها الآن أهل السنة والجماعة؟ إما أن يقولوا هي صفات أزلية الله أعلم بحقيقتها لكن ليس انفعالا، أو أن يقولوا هذا قول، أو أن يقولوا الله ليست صفات أزلية وإنما نفوض العلم بمعناها إلى الله، قد تكون صفات وقد لا تكون صفات، قد تكون أفعالا كما هو قول المؤولة. ومنهم من قال تؤول بلازمها، الانفعال مستحيل على الله، لازمها الفعل. لازم مثلا أنت أحببت إنسانا يلزم من محبتك إياه أن تحسن إليه، فأول المحبة إن الله يحب المحسنين أن يحسنوا إليه، يحب المتقين يحسنوا إليهم ينعم عليهم. أو أولها بالإرادة، المحبة أي يحب المتقين أي أراد الله أن ينعم عليهم أن يحسن إليهم، فأول هذه النصوص اللي ظاهرها انفعالات إلى ماذا؟ إلى أفعال، والفعل يصدر من الله سبحانه وتعالى وهو متعدد لأن محله مخلوقاته وليس ذاته سبحانه وتعالى. القول الأول تفويض عامة السلف، وهذا يعني عامة الحنفية والأشاعر المتقدمين والحنابلة وضلال الحنابلة على هذا التفويض. يغضب ويرضى، لا أكع أحد من الورى ولا تسأل عن شيء بعد ذلك، ليس غضبه من جنس غضب المخلوقين انفعالات. إيش معناه؟ الله أعلم. هذا تأويل، وهذا تأويل إجمالي. إيش عن تأويل إجمالي؟ صرف اللفظة عن معناها في اللغة العربية اللائق بالمخلوقين وتفويض العلم بمعنى هذه الصفة المضافة إلى الله سبحانه وتعالى. لكن أثرها على المخلوق لازمها هذا حق، لا شك أن من غضب الله عليه سيعذبه، ولا شك أن من أحبه الله ورضي عنه سيحسن إليه. لكن هل هذا اللازم هو معنى هذه الصفة أو لها معنى آخر؟ الله أعلم. لكن المعنى الذي سيق له النص أنا أؤمن به، واللازم هذا ثابت بلا شك. واضح؟ العامة لا يفهمون التفويض، فلذلك الأسلم للعامة حينما نبين العامة تؤول يعني تأخذ بأيديهم إلى بر الأمام، لأنه إذا وقعوا في التشبيه مشكلة. حتى ابن الجوزي رحمه الله حنبلي قال على مذهب الإمام أحمد التأويل بدعة والتشبيه كفر، فأيهما أخف ضررا؟ فقال أنتم يا مجسمة الحنابلة تعيبون على المؤولة بأنهم وقعوا في البدعة، طبعا أنتم شبهتم خلق مخلوق، ونص أحمد من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، فأيهما أخف ضررا؟ الوقوع في البدعة ثم الوقوع في هذه البدعة هل هي واجبة؟ هل هي مندوبة؟ هل هي مباحة؟ هل هي مكروهة المحرمة؟ هذا حكم فقهي حسب الحال، كما عندكم هنا بعض أهل السنة مثل ابن الهمام وقبله ابن دقيق العيد قالوا أنه يعني بعض النصوص لا بد من تأويلها، وبعض النصوص إذا دعت الحاجة إلى تأويلها أولناها. ومنهم من ذهب إلى أن التأويل هو الأصوب كالعز بن عبد السلام، وله سلف ابن عباس رضي الله عنهما، لأنه لا يوجد قاطع في هذه المسألة أنه يحرم التأويل. من قال يحرم التأويل؟ ابن عباس أول يوم يكشف عن ساق، وسترون إن شاء الله محاضرة الغد بعونه تعالى سنأتي بتأويلات عن السلف وعن الخلف وثابتة، يعني قول التأويل ثابت. بالعكس ابن عباس جعله قاعدة سنية سلفية، إذا خفي عليكم شيء من كتاب الله فاطلبوه في الشعر فإنه ديوان العرب، ألم تسمع الشاعر يقول وقامت الحرب بنا على ساقي ذاك يوم كرب وشدة. أعطانا قاعدة، كل النصوص التي تخفى معانيها علينا نطلبها في شعر العرب، لأن القرآن الكريم نزل متحديا العرب العرباء، ليس العرب الباردة هؤلاء الذين لا يعرفون من العربية إلا ظواهر. طيب، ثم قال رحمه الله ونحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تقرب إلى الله بحبه جميعا. من هو الصحابي؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن. وقال من لقي، ما قال من رأى حتى يدخل ابن أم مكتوم ولم يرى، لكن لا، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن ومات على إيمانه ولو تخللت بينهما ردة، هذا هو الصحابي الذي نحبه. هل هم على مرتبة واحدة؟ هل هم كالصديق الأكبر؟ لا. هل هم معصومون؟ ليسوا معصومين. قال ولا نفرط في حب أحد منهم. إيش المقصود الإفراط هنا؟ الغلو الذي يؤدي إلى احتقار من خالفه أو من سواه، كالشيعة مثلا أفرطوا في حب علي فأهدروا إيش؟ الشيخين، بل أهدروا أكثر الصحابة رضي الله عنهم. ولا نفرط في حب أحد منهم، أو كالنواصب اللي أفرطوا في حب سيدنا معاوية رضي الله عنه فاعتدوا على سيدنا علي رضي الله عنه وعلى آل بيت الأطهار بالذم والشتم والانتقاص والاحتقار. فأهل السنة في باب الصحابة وسط بين الخوارج والرافضة والنواصب. الخوارج في صف النواصب، كفروا عليا أو ضللوه أو انتقدوه، انتقصوا منه. والروافض انتقصوا الصحابة، فنحن كسبنا الأصحاب ولن نخسر الأهل الأطهار، كسبنا الصحابة الأخيار ولن نخسر الأهل الأطهار. نعم، فكنا أحظى الفرق، كنا أحظى الفرق بالحق في كل مسألة ولله الحمد والمنة. ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرع من أحد منهم. ما رأيك في علي رابع الخلفاء الراشدين، رابع أفضل شخص في هذه الأمة المحمدية؟ ونذكر فضائل، هناك كتب مجلدات في فضل سيدنا علي، مجلدات في فضل سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعشر المبشرين بالجنة ومعاوية رضي الله عنه نترضى عنه، وأبو سفيان وهند رضي الله عنه. سيدنا معاوية رضي الله عنه في فضيلة لم تؤتى يعني إلا لقليل من الصحابة، أبوه وأمه صحابيان، أخوه وأخته صحابيان، أبوه وأمه صحابيان، أخته أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة، وأخوه يزيد ابن أبي سفيان، مش ابن يزيد، ابن يزيد فاسق ظالم صاحب موقعة الحرة المعروفة، لا، يزيد ابن أبي سفيان كان عاملا على الشام. هؤلاء كلهم صحابة، هل هم كرتبة واحدة؟ هل في رتبة واحدة؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا. بعدين شو قال؟ وكلا وعد الله الحسنى. بعض الناس ينتقص سيدنا معاوية يقول لك هذا من مسلمة الفتح، من مسلمة الفتح، وأنت تزعم أنك تتبرك بحذاء النبي صلى الله عليه وسلم وبشعره، هذا مش شعره، هذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام تملى منه، قبل يده، رآه، جالسه، سمع كلامه، ها؟ ثم تنتقصه وتقول. وبعض الناس يقول لك أنا أشعري وسني وينافع عن مذهب السنة، ويذكر معاوية قال ليس من الواجب أن أترضى عنه، والله، لكن إذا عرض عليك الترضي ورفضت صرت آبيا والآبي عن الترضي عن أحد الصحابة المجمع على صحبته مبتدع ضال. هل هناك خلاف بين أهل السنة الأشاعرة والماتريدية وفضلاء الحنابل أو من المذاهب الأربعة في صحبة سيدنا معاوية رضي الله عنه؟ لا، تكلم الأطهار سيدنا علي هذا جاوز القطرة، لكن من فعل أهل البدع كالأحباش في زماننا وبعض الأزاهرة، نعم، وبعض المنتسبين لأهل السنة مثل الشيخ مثل أحمد الغماري يفسقون ويبدعون ويضللون سيدنا معاوية، بعضهم كفروا والعياذ بالله، فهذا غلو وتطرف عن منهج أهل السنة والجماعة. ونبغض من يبغضهم وبغير الحق لا نذكرهم ونرى حبهم كلهم أو كلهم، نرى حبهم دينا وإيمانا وإحسانا، وبغضهم كفرا وشقاقا ونفاقا وطغيانا. نافعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنفقوا أموالهم، بذلوا مهجهم في سبيل فداء النبي صلى الله عليه وسلم ودعوه. ثم تأتي أنت وتزدري ونثبت الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وعنهم أجمعين، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون. وإن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نشهد لهم بالجنة كما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضوان الله عليهم أجمعين. لماذا سموا العشرة المبشرين؟ كل المهاجرون الأنصار مبشرون بالجنة، لأنهم ذكروا في حديث واحد أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة، الزبير في الجنة، عبد الرحمن في الجنة، أبو عبيدة في الجنة، سعد في الجنة، سعيد بن عمرو سعيد بن زيد بن عمرو النفيل في الجنة. هؤلاء العشرة ذكروا في حديث واحد فيسمون العشرة المبشرين بالجنة. ومن أحسن القول في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذرياته فقد برئ من النفاق، وعلماء السلف من الصالحين والتابعين ومن بعدهم من أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. من انتقص أبا حنيفة فهو ضال، كما تفعل الحشوية في زماننا، كما يفعلون في زمان واحد من رؤوس الحشوية مقبل بن هادي الوادعي اليمني الذي ينكر الإجماع من أصله، وهو رأس يعني أحد من كبار تلامذة الألباني، وهو الذي علمه يعني للأسف، ألف كتابا في يعني كفر أبي حنيفة، وما سماه كفرا، أرى أئمة الحديث في أبي حنيفة، ونقل أقوالا تالفة ساقطة كأصحابها، لأن أبا حنيفة استتيب من الكفر مرتين. نعم، من الذي استتابه؟ الخوارج، سلفك خوارج، نعم استتابوه، وقد استتابوا الصحابة قبله، فهل هذا ينقص الصحابة؟ نعم. فهذا الذي يعظم أئمة أهل السنة الأربعة ويرضى بتقليد واحد منهم فهو على الهدى، إذا طبعا كانت عقيدته على عقيدته التي ارتضاها أهل مذهبه له. ومن استنكف عن اتباع واحد منهم وقال أنا أتبع السلف ولا أرضى بهذه المذاهب السلفية الأصيلة أصلا فهذا مبتدع. يعني في زماننا كل طالب علم، لا أتكلم عن العوام، طلبة العلم، من ليس له مذهب ما حكمه؟ مبتدع ضال. من قال هذا؟ أئمة السلف. قال ابن وهب تلميذ مالك رضي الله عنهما: كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال. وقال: لولا أن الله أنقذني بمالك والليث لضللت. السلام عليكم. إذا أنت ما مذهبك؟ قال: أنا على الكتاب والسنة. بفهم من؟ هل أنت على فهم مذهب من هذه المذاهب الأربعة التي نقلت إلينا فهم السلف؟ قال: لا. إذا أنت ضال. أنت تأتي بفهمك وتجعله عين الكتاب والسنة، وتجعل فهم أبي حنيفة الذي وافقه عليه مئات الألوف تجعله قولا منسوبا لشخص، وتجعل قولك معصوما، واعتقاد العصمة في غير النبي عليه الصلاة والسلام ضلال، كما نضلل الشيعة على اعتقاد العصمة في الأئمة، كذلك أنت تعتقد العصمة في قولك أو في قول شيوخك، تجعله عين قول الكتاب والسنة. ولا نفضل أحد من الأولياء على أحد من الأنبياء، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من روايتهم. كل الكرامات عندنا، قاعدة الكرامات، كل ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي إلا القرآن الكريم. لماذا؟ لأنه جاء في الشرع أنه لن يؤتى بمثله، لكن ما سوى ذلك، ما وراء ذلك كما قرره النووي وغيره من أهل السنة، هذا المعجزات خارقات للعادات. المعجزة ممكن عقلا، وما جرت به العادة ممكن عقلا. الله تعالى أجرى العادة بخلق هذا المسبب عند وجود هذا السبب، وإذا شاء خلق المسبب دون السبب، خلق الإحراق دون النار، خلق الشبع والرية دون الطعام والماء، وإن شاء أوجد السبب بدون المسبب، يفعل ما يشاء، فكلها ممكنات عقلية، بغض النظر الذي أجريت عليه هذه المعجزة هل هو نبي أو غير نبي؟ العقل لا يفرق بينهما، والفعل في المعجزة فيما جرت به العادة، وفي المعجزة التي تجري على يد النبي، وفي الكرامة التي تجري على يد الولي، وفي المعونة التي تجري على أيدي تجرى على أيدي عوامه، وفي الاستدراج والفتنة التي تجرى على أيدي أعداء الدين، من الفاعل؟ الله. فلماذا تستهجن أن تضاف الكرامات إلى الأولياء؟ ذاك دأب المبتدعة قاطبة إنكار المعجزات. المعتزلة ينكرونها، قال بعض أهل السنة لأنهم لا ولي فيهم بالمعنى الخاص، فلم يروها، ولو رأوها لأثبتوها. وكذلك مبتدعة في زماننا، تجدهم إذا ذكرت كرامات الأولياء وما أكثرها في أهل السنة والجماعة ينكرون، أو هذه خرافات، هذه خزعبلات. لماذا؟ أين الإشكال فيها؟ هل هي مستحيل عقلا؟ لا، ولكن هذا فيه غلو. إذن أنت لا تصدق وأنت حر، لكن من صدقه فلا إشكال في إثباتها. نعم. ونمر بأشراط الساعة، منها خروج الدجال، نزول عيسى عليه السلام من السماء، وطلوع الشمس من مغربها، وخروج دابة الأرض من موضعها، ولا نصدق كاهنا وعرفا. هذه معروفة، هو حديث أسيد إيش اسم الصحابي؟ حذيفة بن أسيد الغفاري، نعم، رضي الله عنه. عشر آيات قبل طلوع الشمس، قبل يوم القيامة، هذه أشراط الساعة، بعضها متواتر منكره كافر، وبعضها ثبت في أحاديث ليست متواتر. ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا بخلاف الكتاب والسنة وإجماع الأمة مثل الشذلات المشبهة في زماننا، ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زينا وعذابا، ودين الله تعالى في السماء والأرض واحد، وهو دين الإسلام، يعني ما في أديان سماوية، هو دين واحد، تمام، عقيدة واحدة، ودين، إن الدين عند الله الإسلام، تختلف شريعة الإسلام في زمان موسى، في زمان نوح، في زمان إبراهيم، في بعض الأحكام، لكنه دين واحد، كما قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. نعم. فلا يمكن يكون في دين الله ثلاثة، وفي دين عزير بن الله، وفي دين، هذا مستحيل. فقضية الدين الإبراهيمي هذه إيش؟ أكذوبة لهدم الإسلام فقط، أكذوبة فقط لهدم الإسلام. نعم. وقال تعالى ومن يبتغي، لأن النصراني أصلا لا يرضى بإدخال أحد الجنة لم يؤمن بصلب المسيح. نعم. واليهود كذلك يعتقدون أنهم هم ورثة جنة النعيم، ومن سواهم حصلوا جهنم، فلن يرضوا بالدين الإبراهيمي، فقط الذي يساوم على عقيدته من هو المسلم. وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام؟ وما سواه مما خلفه من شرائع الأنبياء منسوخ. وقال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، وهو أي دين الإسلام، والإسلام الحق اللي هو إسلام أهل السنة، بين الغلو والتقصير والتشبيه والتعطيل. تشبيه دين مين؟ المجسمة. ومثال عليهم ابن تيمية وابن قيم الجوزية والفرقة الوهابية في زماننا. والتعطيل كالمعتزلة، عطلوا صفات الله فقالوا لا علم له، لا قدرة له، لا إرادة له، هذا هو التعطيل. نعم. والجبر والقدر يخرج مذهب أهل السنة من بين فرث ودم لبن خاص سائغ للشاربين، والأمن واليأس، الأمن من عذاب الله، كأنه يقول لا يقدر الله على عذابي، واليأس كأنه يقول لا يقدر الله على رحمتي، وكلاهما ينقل عن السلف. فهذا ديننا، ركزوا، كل ما ذكره الإمام الطحاوي هذا إيش؟ قالك هذا اعتقاد، هو مقول القول الذي قال في البداية، نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، كل هذا مقول القول. ثم قال فهذا ديننا، هذا إيش هو المشار إليه؟ كل ما مضى من العقائد، هذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن نبرأ إلى الله تعالى ممن خالف الذي ذكرناه وبيناه. يأتيك مشبه مثلا، الشيخ الألباني انتقد الطحاوي انتقادا لاذعا في قوله وتعالى عن الحدود، ارجعوا إلى شرح الألباني لما يقول وتعالى عن الحدود والغايات، ارجعوا إلى شرح ابن عثيمين، ارجعوا إلى شرح صالح آل الشيخ، ارجعوا إلى شرح البراك، ارجعوا إلى شرح الفوزان، وانظر إيش، ارجعوا إلى شرح الغنيمان، وانظروا كيف ينتقن. الألباني يقول لك هذا القول يعني لم يثبت عن السلف، وكان على المصنف أن لا يأتي مثل هذه الألفاظ الموهمة المبتدعة المخترعة، وما كان أغنى الإمام المصنف عن مثل هذه الألفاظ، ولو قلنا إنها مدسوسة عليه لكان هذا حقا. ولا على كل، فالباطل مردود على قائله كان من كان، طحاوي مش طحاوي تفرقش عنده، تمام؟ قال: ونسأل الله تعالى أن يثبتنا عليه، على هذا الحق وهذا المعتقد، ويختم لنا به، ويعصمنا من الأهواء المختلطة والأراء الردية والآراء المتفرقة والمذاهب الردية. أردأ مذهب عند المسلمين رقم واحد إيش هو يا طحاوي؟ كالمشبهة. أردأ مذهب، لأنه أصلا ليس مذهبا إسلاميا، عبادة جسم ليس مذهبا إسلاميا. لماذا لا يكفرون؟ ذكرنا هذا سابقا، لكنه هو مخالف لما عليه أهل الحق. والجهمية رقم اثنين بعد المشبهة، المشبهة أضر من الجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم ممن خالف السنة والجماعة. إذا رجعتم لشرح الألباني وغيرهم، حط حامش رقم واحد، قال: كالمقلدة بعد ذلك الأربعة الذين جعلوا التقليد دينا بعد القرن الرابع، وحجبوا بذلك عن الاهتداء بنور الكتاب والسنة. فالأمة عنده من ألف سنة أو أكثر منحرفة، داخلة في قول الطحاوي وغيرهم اللي هو يقول لك إيش، هذه أهواء مختلطة وآراء متفرقة ومذاهب ردية. فالمذاهب الأربعة عنده من الآراء الردية، فهو ألد أو من ألد أعداء أهل السنة والجماعة. ثم يأتيك إنسان مغرب يقول لك خدم السنة، والله سعى في هدم السنة، والله العظيم. نعم، ارجعوا اللي بقوله، ارجعوا ارجعوا إليه، هذا واجب. تجيبوا لي تعليق الألباني نقلا عن ابن مانع الوهابي اللي قبله على وتعالى عن الحدود، وقول صالح آل الشيخ، وقول ابن عثيمين، وقول الغنيمان في هذا، وقول الألباني في هذا، عشان تتأكد. ما تقول قال الشيخ على بنته، لا تقول أنا قرأت. واتبع البدعة والضلالة ونحن منهم براء. نأخذ العقيدة جملة، ولكن اللي بخالف في شيء مما ذكرناه نحن منه براء، وهم عندنا ضلال أردياء. مين عندنا؟ عند الطحاوي، ولهذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مدى عند أهل السنة اللي الطحاوي ينقل عقيدتهم، هؤلاء المشبهة والجهمية والمعتزلة عندنا ضلال أردياء، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، والحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله أن يوفقنا للاستقامة على هذه العقيدة، نعيش عليها، نموت عليها إن شاء الله، نبعث عليها إن شاء الله، وندعو إليها، ونجاهد في سبيل نشرها، ونتحمل كل ما يصيبنا في سبيلها. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم دعاء سيدي، ادعو الله لنا. نسألك من خير ما سألك به عبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لنا في شيخنا سليمان، اللهم بارك لنا فيه يا رب العالمين، وزدنا منه يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بعلمه برحمتك يا أرحم الراحمين، وعجل وعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ولا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم كن مع إخواننا في فلسطين، اللهم تولهم بحفظك وعنايتك يا رب العالمين، اللهم احفظهم بين أيديهم ومن خلفهم، وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعزتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم لا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم إنا نسألك الطهارة في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم سوط عذاب برحمتك يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الحضور والإخوة.